الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة أيها الإخوة أراد الله عز وجل بها أن يجمع لنا معاني التوحيد، والحديث عن التوحيد في القرآن الكريم كثير، ولكن اختصت هذه السورة بأنها جمعته بشكل موجز يمكن أن يحفظ. فهذه السورة عبارة عن كلمات قليلة تبدأ بتوجيه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول قل هو الله أحد. هذه الآية نلاحظ أنها تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذا الكلام. إذن هناك سؤال كان قبل هذه السورة وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعددت الروايات من هو السائل وما هو السؤال، تعددت الروايات في هذا. ففي رواية أن رجلين من العرب أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرنا عن ربك مما هو، أمن ذهب أم من فضة أم غير ذلك. وفي رواية أخرى أن اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد صف لنا ربك، فإن الله وصف نفسه في التوراة، فصف لنا ربك ممن ورث الدنيا ولمن يورثها. وفي رواية أخرى أيضا أن المشركين من أهل مكة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، أي بين لنا نسبه، هو ابن من. عن كل هذه الأسئلة جاء الجواب من الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، واحد ليس معه أحد، ليس له أب، ليس له ولد، ليس له زوجة، ليس له أخ، ليس له أخت. الله أحد، ليس معه موجود آخر يشاركه في الألوهية والربوبية. وهذه السورة لما كانت سورة تعلن التوحيد كان في بدايتها الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل آمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور. من بداية السورة نجد الفرق بين الخالق والمخلوق، نجد أن الله عز وجل يبين لنا أن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما عظمت فهو عبد مأمور يأمره الله عز وجل، فيناسب التوحيد أن يأتي في بداية هذه السورة الأمر قل هو الله أحد، بلغ الناس هذا. هذه الآية نلاحظ أنها لم تقل قل الله أحد، قالت قل هو الله أحد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا في لغة العرب بدء الكلام بالضمير، يسمونه ضمير الشأن، كأنك قلت الشأن أن الله أحد. وها فرق بين هذا المعنى وبين أن تقول الله أحد. حينما تقول الله أحد أنت تخبرنا هذا الخبر، حينما تقول الشأن أن الله أحد تذكرنا بكل الأدلة على وحدانية الله عز وجل، وتذكرنا بكل الشواهد الكونية على وحدانية الله عز وجل، وتذكرنا بكل الآيات القرآنية والآيات التي أنزلت على الأنبياء من قبل التي تتحدث عن وحدانية الله عز وجل، كأنه قيل لك: شأن هذه القضية، شأن قضية الألوهية، أنه لا إله إلا الله الواحد. قل هو الله أحد. شأن قضية الألوهية أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. هذا مجمل معنى السورة، ثم جاء التفصيل بعد ذلك. قل هو الله أحد. الله الصمد، ما دام أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له فلا صمد غيره سبحانه. كلمة الصمد في اللغة العربية تقول صمدت إلى فلان، أي قصدته، فالصمد هو المقصود. كأنك قلت الله أحد، الله هو المقصود، ولكن كلمة الصمد ليست بمعنى المقصود تماما، معناها أوسع وأكبر من هذا. العرب يقولون فلان أمير مقصود، يقصده الناس لاقتضاء حوائجهم، وفلان أمير مقصود، وفلان أمير مقصود، وفلان صمد، أي ليس في القبيلة أحد فوقه يقصد. يمكن أن تقصد هذا وهذا وهذا، لكن أعلى من تقصده هو فلان. فإذا قلت فلان صمد، فمعنى ذلك أنه السيد في قومه الذي لا يوازيه في السيادة أحد ولا يقاربه في السيادة أحد. هذا إذا كان على مستوى العشيرة، مستوى القبيلة، مستوى البلد، مستوى الدولة، مستوى العالم. أما إذا قلت هذا على مستوى الوجود، فالله عز وجل صمد، بمعنى أنه لا أحد يقصد حقيقة غيره. ولاحظ أيها الأخ، الله سبحانه وتعالى ما قال الله صمد، وإنما قال الله الصمد. هناك فرق بين المعنى في قولنا الله صمد وبين المعنى في قولنا الله الصمد. يبين لنا هذا المثال، نقول فلان رجل، وفلان رجل، وفلان الرجل، أي هو الرجل الكامل. فقلنا إن كلمة صمد معناها السيد الذي لا يوازيه سيد آخر. فإذا قلت الله الصمد، أي الله الذي جمع هذا المعنى جمعا كاملا لا يوازيه ولا يقاربه ولا يشبهه فيه أحد أبدا. فالله عز وجل هو المقصود من كل الموجودات، وهذه حقيقة تلمسها البشر حينما تضيق بهم الأحوال يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى، والمخلوقات كلها تلجأ إلى الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تجد أن كل مخلوق يلجأ إلى الله عز وجل بحسب طاقته ومعرفته. دائما المخلوقات تلجأ إلى الله، تطلب من الله عز وجل العون والمدد والحفظ وكل ما يحتاج إليه المخلوق. الله الصمد، المخلوقات كلها تصمد إليه سبحانه وتعالى، أي تقصده لقضاء حوائجه. أعود إلى بداية قولنا هو الله أحد. الشأن أن الله أحد، شأن هذه القضية قضية الألوهية أن الله واحد. قلنا هذا تذكير بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. إذا شئت أن تقرأه في كتاب الله فتذكر كل الآيات القرآنية التي تحدثك عن وحدانية الله وتبرهن لك على وحدانية الله، وبراهين وحدانية الله عز وجل في القرآن الكريم كثيرة، وهي في الوجود كثيرة أيضاً. الله سبحانه وتعالى ذكرنا بما في الكون من الدلالة على وحدانية الله، فقال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما معنى هذا؟ كل صنعة إذا تعدد فيها الصانع تضاربت الآراء، أنت تريد هذا وأنا أريد وجها آخر وللآخر وجه آخر، وكلما كانت الصنعة كبيرة تختلف الآراء فيها أكثر فتتصادم الصنع. هذا الوجود كله مع كبره الذي لا ندري حدوده تجده كله منتظما انتظاما عجيبا لا يدانيه انتظام أبدا. هذه الشمس التي تشرق وتغرب من ملايين السنين يضرب الناس بدقتها المثل، البشر بذلوا الجهود لكي يصنعوا ساعة لا تتقدم ولا تتأخر، ما من ساعة في الدنيا إلا ويحصل فيها هذا التقديم والتأخير، ولو في خلال يومين أو ثلاثة أو عشرة أو سنة التغيير والاختلاف يحصل. ومع ذلك إذا أرادوا أن يضربوا المثل بصناعة الساعة الدقيقة جدا يقولون لك هي مثل الشمس، ليست مثل الشمس ولا تقارب دقة الشمس منذ ملايين السنين، وهذه الشمس تشرق وتغرب بانتظام وفي فصولها تأتي وتذهب بانتظام. هذا الإحكام لو كانت فيه يدان لاختلف. ترى الشمس تجري وترى القمر يجري معها بانتظام، وترى الكواكب تجري معها بانتظام، حتى يتكون من ذلك كله هذه المجموعة الشمسية، ومع المجموعة مجموعات وملايين المجموعات. لو أن كوكبا منها شرد عن طريقه وخرج إلى مجموعة أخرى لوقع اضطراب كثير منذ ملايين السنين، وهذا الكون يسير بانتظام. كيف يمكن أن يكون الإله أكثر من واحد مع هذه الدقة المحكمة؟ نحن معشر البشر نضرب لأنفسنا المثل في أبسط الأمور، الطبيخ. الناس يقولون إذا تعدد الطباخون احترق الطبخ، ويقولون إذا تعدد الربابنة غرقت السفينة. سفينة إذا تعدد قوادها غرقت، طبخة إذا تعدد صانعوها فسدت. هذا الكون كله يسير بانتظام منذ ملايين السنين، فإذا هذا الكون يشهد أنه لا إله إلا الله. وأنت أيها الأخ المؤمن حينما تشهد أن لا إله إلا الله فأنت تسير مع هذا الكون المنتظم الذي يشهد كله أنه لا إله إلا الله. قلنا براهين الكون تشهد على هذا، وبراهين الأديان تشهد على هذا، وبراهين شعورك أنت أيها الإنسان تشهد على هذا. جسمك هذا في نظامه يشهد أن منظمه واحد، ولو كان أكثر من واحد لم يستمر على هذا الانتظام أبدا. وأنت في قلبك لو نظرت إلى الآلهة نظرة التعدد فستجد في نفسك اضطرابا. أولئك المشركون الذين كانوا يعبدون آلهة عدة في حالة الاضطراب لا يدرون أين يتوجهون، ثم تجدهم فجأة حينما تشتد الأمور عليهم يتوجهون إلى الله الذي لا إله إلا هو. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل من كبار السن ومن أهل الفهم في الجاهلية يقال له حصين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يناقشه ليرده عما يدعو إليه من توحيد الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة: يا حصين، كم إلها تعبد؟ قال: 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: أإذا مسك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: أفيغيثك؟ قال: نعم. قال: أفتخلص إليه الدعوة في الضراء فيجيبك، ثم إذا جاءت السراء أشركت معه غيره؟ فقال حصين: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. القضية بسيطة، حتى المشركون حينما يقعون في الشدائد لا يدعون إلا الله عز وجل. حتى إذا كنتم في الفلك في البحر حينما ييأس الإنسان من كل معين، تجد أنه حينئذ يلجأ إلى الله عز وجل وحده، فأنت في ضميرك أيها الإنسان توقن أن الله عز وجل واحد لا شريك له. وأولئك الذين أشركوا حتى يبرروا لأنفسهم الشرك ماذا كانوا يقولون؟ كانوا حينما أضافوا إلى تلبية الحج لبيك لا شريك لك، كانوا يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ما هذا الشريك؟ إذا كان مملوكا لله وكل ما يملكه أيضا ملك لله، أي شركة له مع الله عز وجل؟ الإنسان حينما يضل يخرف وهو لا يدري. وهكذا كل شيء في الوجود يشهد أن له لا إله إلا الله، وهذا معنى قوله سبحانه: قل هو، أي الشأن أن الله أحد، الله الصمد. الشأن أن الله هو الصمد. إذا نظرت في الوجود رأيت الخلق كلهم يصمدون إلى الله عز وجل يسألونه العون والإمداد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، ما ولد. وكلمة لم يلد تعبير عن الزمن الماضي، ليس معناه أنه يمكن أن يلد في المستقبل أو في الزمن الحاضر، ولكن هذا كلام فيه برهان يعرفه من تدبره. نحن نقول في كلامنا العامي، وأكثر ما يظهر هذا في الرياضة مثلا في سباق الخيل، نقول إذا جاء إنسان يدعي أنه سيسبق فلانا الفارس المعروف المشهور فيقول: أنا أسبقه، فنقول له: ما سبقه أحد قبلك. هذا ليس مجرد خبر، ما سبقه أحد قبلك، يعني كيف يمكن أن تسبقه وهذا الزمن المتطاول كله لم يأتي فيه أحد يسابقه؟ هذا إذا قلناه على مستوى رياضة سبق الخيل، أو قلناه على مستوى البلد، أو قلناه على مستوى العالم، يجعل سبق هذا المتحدي شيئا مستبعدا. نقول له: سبق مئات قبلك، فكيف تسبقه؟ يعني يستبعد وليس مستحيلا. أما بالنسبة لله عز وجل فقد مضى هذا الدهر الطويل الذي لا تعلم له بداية، والله عز وجل لم يلد. إذن الله لم يلد في الماضي، ولا يمكن أن يكون منه ولد على الإطلاق. فهذا كأنه برهان على أن الله تعالى لا يمكن أن يكون له ولد أبدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد. أيضا هنا تتم الكلام متعلق بأوله: الشأن أن الله عز وجل لم يلد، شأن هذا الوجود. هذا الوجود كله يشهد، وآيات القرآن تشهد، وآثار الأنبياء السابقين تشهد أن الله عز وجل لم يلد، وكذلك لم يولد، لم يلده أحد قبله، لم يكن أحد قبله حتى يكون هو مولودا. لم يلد ولم يولد. وأيضا الذي يلد يتجزأ، المولود جزء من الوالد، فالذي يلد يتجزأ، والذي يتجزأ يمكن أن يبيد في يوم من الأيام. أما ربنا عز وجل فهو الواحد الأحد الذي ليس له بداية، فلا يمكن أن يلد، ولا يمكن أن يكون مولودا، ولا يمكن أن يكون له أحد كفءا. الكفء هو المماثل. والحديث هنا عن قضية الألوهية وعن قضية الوحدانية. ما دام أن الله عز وجل واحد فليس هناك ما يساويه أبدا، وإذا لم يكن هناك ما يساويه فالكل تحت سطوة جبروته وتحت عظمته وتحت ربوبيته، فالكل مخلوقون وهو وحده الخالق تبارك وتعالى. ها هنا أمر بسيط أشارت إليه الآية في قوله سبحانه الله الصمد. قلنا الله الصمد معناه أن الخلائق كلها تصمد إليه، أي تستمد منه. ما دامت الخلائق كلها تستمد منه فهو إذن أزالي لا بداية له، لأن كل مخلوق يستمد منه. فما دام الجميع يستمدون منه وليس هناك أحد غيره، إذن هو أزالي لا بداية لوجوده. هذه المسألة تشكل عائقاً في بعض الأذهان، ويطرحها أعداء الإسلام على الناس بصورة إشكال: إذا كان الله قد خلق الخلق كلهم فمن خلق الله؟ هذا تخليط من جهة، ووسوسة شيطان من جهة. أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يسألونكم، وفي رواية يتساءلون، حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ ذلك أحدكم فليقل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الجواب الذي أعطاناه النبي صلى الله عليه وسلم له فائدتان. الفائدة الأولى فائدة عقلية للإقناع: الله الصمد، هذه الموجودات كلها كما نشاهد مصنوعات، والمصنوع هو بنفسه يدلك على أنه لا بد له من صانع. حيثما تلفت في الوجود حولك، وحيثما اكتشف المكتشفون من هذا الوجود، يرون مصنوعات، وكل مصنوع لا بد له من صانع. الطفل الصغير إذا قلت له انكسرت لعبتك يقول لك: من كسرها؟ ولو كان عمره 3 سنين. فإذا قلت له انكسرت من تلقاء نفسها يقول لك: هذا لا يمكن، من تلقاء نفسها؟ كيف انكسرت من تلقاء نفسها؟ طفل صغير في فطرتك وفي عقلك وفي عقل كل إنسان أن كل صنعة لا بد لها من صانع. هذه المصنوعات من صانعها؟ إن كان صانعها مثلها مصنوعا ما استفدنا شيئا، كثرت قائمة المصنوعات وازدادت واحدا آخر. لو كان صانعها مثلها مصنوعا أضفنا رقما جديدا إلى قائمة المصنوعات، وهي موجودة ولا بد لها من صانع. فالصانع المصنوع لا يحل المشكلة، إذن فلا بد من صانع ليس له بداية. بعد أن نقول وتشهد العقول أنه لا بد لهذا الكون من صانع ليس له بداية، يأتيك الجاهل الأحمق فيقول: من خلق الله الذي له بداية؟ تسأل من أوجد بدايته. أما الذي لا بداية له، لم يكن معدما ثم وجد حتى تسأل من أوجده، هو لا بداية له. فالسؤال عمن لا بداية له، من أوجده، هذا كلام متناقض، كأنك تقول الذي لا بداية له متى كانت بدايته ومن صنعه عند هذه البداية، هذا كلام متناقض. إذن لا بد من صانع لهذا الوجود لا بداية له، وإذا كان لا بداية له السؤال عن بدايته تناقض، وقول الجاهل من خلق الله هذا كلام متناقض لا قيمة له. يذكرون في بعض القصص أن الشيطان جاءه أبناؤه يبشرونه، قالوا: نبشرك مات اليوم أعبد أهل الأرض. قال: لا تبشروني بموت هذا، ولكن بشروني بموت أعلم أهل الأرض. قال: وما عليك من هذا العالم؟ هو مشغول بأوراقه، وذاك يسجد ويصوم ويزكي ويفعل ويفعل. قال: أنتم لا تعلمون وسوف أعلمكم. من أعبد أهل الأرض بعد ذاك الذي مات؟ قالوا: فلان. قال: هيا بنا إليه. فذهب إليه وتزيى بزي إنسان، ومعه أبناؤه أيضا تزيوا بزي الناس، وجاء إلى ذلك الرجل العابد فقال له: هل يستطيع ربك أن يخلق إلها آخر؟ هذا عابد ولكنه جاهل، ولو كان عابدا عالما لم تنطلع عليه الحيلة. هل يستطيع ربك أن يخلق إلها آخر؟ فتوقف المسكين، إن قال نعم صار إلهين اثنين، وإن قال لا فقد نسب العجز إلى الله تعالى. فتركه ومضى. قال لأبنائه: لن يفلح في عبادته بعد اليوم أبدا. وقع الشك في إيمانه، وأخذهم إلى أعلم أهل الأرض فطرح عليه السؤال، فضحك منه وسخر به. قال: أنا أسألك لأتعلم، لماذا تضحك مني ولماذا تسخر؟ قال: أنت لا تفقه ما تقول. أنت تقول: هل يستطيع الله أن يخلق إلها آخر؟ هذا كلام متناقض. الإله لا يخلق، هذه واحدة. وأفرض معك أنه خلق، المخلوق مخلوق والخالق خالق، بقي الخالق واحدا وتعددت المخلوقات. فأخذ الشيطان أولاده ومضى وقال: بشروني بموت هذا. هذه حقيقة القضية، الله عز وجل هو الخالق، وكل من سواه مخلوق يستمد من الله تعالى، وكل مخلوق ادعى له الناس الألوهية انظر فيه فإنك ستجده يستمد من الله تعالى. إله يحتاج إله ويحتاج إلى غيره؟ انتقضت الألوهية. الألوهية كمال مطلق، قدرة مطلقة، غنى مطلق في كل شيء، لا يحتاج الخالق إلى أحد. عيسى عليه الصلاة والسلام لما ادعى له النصارى الألوهية قال لهم الله تعالى: كان يأكلان الطعام، يعني يحتاجان في حياتهما في استمرار الحياة إلى الطعام، والذي يأكل سيكون بعد الأكل خروج. الأكل احتياج وافتقار لا يناسب الألوهية، ينقض معنى الألوهية، والخروج تقذير، يخرج من المخلوق القذر، وهذا لا يناسب معنى الألوهية. ولكن انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى علمنا الأدب في القرآن الكريم، فقال: كان يأكلان الطعام، ولم يقل كان يقذران، لأن هذا لفظ قبيح، لكن هو مفهوم، الذي يأكل لابد أن يخرج. فهذه طبيعة المخلوقات، النقص مسيطر عليها جميعا، والافتقار والاحتياج مسيطر عليها جميعا، الكل مفتقر إلى الصمد سبحانه وتعالى، يستمدون منه كل ما يحتاجون إليه. ولكن لكثرة هذا الإمداد الإلهي علينا نحن غافلون، لا نشعر بهذا الإمداد. الله يمد سمعك بالقوة، ويمد بصرك بالقوة، ويمد دمك بالقوة، ويمد جسدك بالقوة، أنت في حالة إمداد مستمر من الله عز وجل. كما ترى هذا النور تحسبه الضوء ثابت، لا، الضوء يتجدد باستمرار، والدليل على ذلك أطفئ النور ينقطع، إذن هو يتجدد دائما. وأنت أيها الإنسان كذلك، الإمداد الإلهي عليك مستمر، لو توقف لحظة واحدة لتوقفت قواك كلها ولأصبحت في عداد الأموات. هذا واقع الخلق، لكن ينبغي أن يكون هذا الواقع مشهودا لك في عقلك وقلبك تتعامل به مع الله تعالى. وهذا هو المعنى الثاني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألونكم حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فإذا بلغ أحدكم ذلك فليقل قل هو الله أحد الله الصمد. أي ذكر نفسك بهذا المعنى واستمد من أحدية الله في كتابه الكريم ومن سر هذه السورة التي أنزلها الله عز وجل، استمد منها النور الذي يطرد عنك الشيطان ويطرد عنك وساوسه، واقرأ هذه السورة فستجد أن الشيطان يطرد بنور هذه السورة المباركة. ولذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على تلاوتها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن إمامنا فلانا في مسجد من مساجد المدينة في كل ركعة يقرأ ما يقرأ ثم يكون مع ذلك قل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه عما يفعل ذلك، لما يفعل هذا؟ فقال: إني أحب هذه السورة لأنها صفة الرحمن عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وبيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأجر في تلاوة هذه السورة يعدل تلاوة ثلث القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن؟ قال: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال: من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. هذا الأجر العظيم ادخره الله عز وجل لنا في بركة هذه السورة الكريمة، لنحافظ على تلاوتها ولنحافظ على تأمل معانيها ولنكون مع الله في التوحيد دائما. نسأل الله سبحانه أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه وأن يجعله حاضرا في قلوبنا حتى نلقاه وهو راض عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.